الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ونزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في خطبة الحاجة التي ذكرتها قبل قليل، وكان يقول بعدها: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأصدق الحديث كلام الله، فلا كلام بعد كلام الله ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخالف ذلك فهو محدثة وبدعة وضلالة وسبب للفرقة والخلاف والنزاع وضياع الدنيا والدين. فما أجمل أن يتعلم الإنسان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوج الناس إلى أن يتعلموا خير الهدي وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر بعد الناس عن كلام سيد الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم وانشغالهم بكلام غيره صلى الله عليه وسلم من أصحاب العقول والآراء، على قدر ما يبتعدون عن دينهم وعلى قدر ما يحصل لهم من الفتن ويقع بينهم من النزاع والشقاق. لا أريد أن أستطرد حتى لا يسحب بساط الوقت من تحت أيدينا، لكني أذكر لك وصية نبوية وأدعو الله جل وعلا أن يوفقنا لإيجاز معناها، وإلا فهي وصية عظيمة وتحتاج إلى توضيح وتفصيل واستشهاد واستدلال قد يطول بنا الوقت، ولكن لعل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير الذي ينفذ إلى القلوب إن أرادت أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنن الدارمي من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، قال: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا. فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ولا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث، واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث روي عن أكثر من 20 صحابيا، ولعل السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بهذا الكلام خطبه في مجمع عظيم من الناس في حجة الوداع، وكان بين يديه قرابة 120,000 من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث بألفاظ متعددة، ومن بعض ألفاظه في حديث عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أخص الجزء الذي يعنينا من وصيته، وإلا فالوصية طويلة، نقف عند جزء محدد منها. في حديث زيد بن ثابت قال صلى الله عليه وسلم: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال زيد ابن ثابت: قلت: ما هن؟ قال: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إلى آخر الحديث. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الوصية النبوية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه الأمة فيها إلى التزامها. ثلاث لا يغل، ثلاث لا يغل، لا يغل لا يغل، لا يغل من الغل، لا يغل من الإغلال. لا يغل من الغل، يعني إذا وجدت هذه الثلاث في قلب مسلم فقد برئ قلبه من الغل، فلا يحمل قلبه غلا. فهي شهادة نبوية لمن التزم هذه الأصول الثلاثة أن قلبه بريء من الغل، لا يحمل غلا. ثلاث لا يغل من الإغلال، يعني من الخيانة. والمعنى أن من اتصف بهذه الثلاث والتزم بهن فقد برئ من الخيانة، فلا يخون، فلا يخون. إذن هذه الثلاث التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. من التزم بها يحقق الثمرة. ما هي الثمرة؟ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهناك ثمرة أخرى، هي أن من حقق هذه الثلاث كان من أهل الجنة، وهذا يوضحه الرواية التي ذكرتها لك: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب مسلم إلا دخل الجنة: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا دليل أن المسلم لا يحمل غلا ولا غشا إذا كان متصفا بهذه الصفات الثلاثة، لأن هذه الصفات الثلاثة تنفي الغش والخيانة عن القلب وتنقيه وتصفيه. أولها إخلاص العمل لله، والإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله جل وعلا، فلا يقصد غرضا آخر من أغراض الدنيا، ولا مطمعا من مطامع الحياة الزائلة الفانية، وإنما يريد بالعمل أن يرضى الله عنه، فلا يريد شهرة ولا يبتغي مالا ولا يسعى إلى منصب ولا يسعى إلى جاه ولا يريد محمدة من الناس ولا يرغب في أن يكون كبيرا، وإنما الغرض بعمله أن يرضى الله عنه، إخلاص العمل لله جل وعلا. فإن من أخلص العمل لله رب العالمين فإن الله يمنع الغل عن قلبه ويصرف عنه السوء والفحشاء. وهذا في كتاب الله جل وعلا: قلت لك أصدق الحديث كلام الله، قال الله جل في علاه عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص سبب من أسباب أن يصرف الله عنك السوء والفحشاء، وهو سبب من أسباب صرف دواعي الغل والحقد عن قلبك. ولذلك الشيطان ليس له سبيل على المخلصين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالعمل لا بد أن يكون لله، لا يصرف لأحد من المخلوقين، سواء من المطامع المادية أو المطامع المعنوية كحب الشهرة وحب أن يحمدك الناس، أو أن يقصد الرجل بعمله من لا يملك نفعا ولا ضرا، أيا كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا، وإنما يوجه العبد أعماله كلها لله رب العالمين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال محمد ابن الحنفية: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل، أي يذهب ويدور، لا خير فيه ولا بركة، لا يستقر ولا ينتفع أحد منه، لأنه لم يكن لله رب العالمين. قال الإمام النووي: كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العلم. النية إخلاص العمل لله رب العالمين. دعك من البشر، دعك من الناس، خلو بنفسك وانظر هل عملك هذا لله أم لمطمع وغرض من أغراض الدنيا الزائلة. قال بشر ابن الحارث: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. انظر إلى كلام السلف: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. إنما المهم أن يعرفك رب الناس بإخلاصك وبتوحيدك وبقصد نيتك أن تكون لله جل وعلا. قيل للأحد السلف: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، أما نحن نتكلم لعز النفوس

واخذل البدعة وسعاتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقه وأيده بتأييده، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أصلح به أحوال البلاد والعباد في دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.